بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا ومرحبا بكم في الدرس رقم 12 من سلسلة تعلم تعبير الرؤى. في هذا الدرس إن شاء الله سوف نتكلم عن عدة مفاهيم أساسية في تعبير الرؤى. أولا سوف نتكلم عن معايير معينة للترجيح. تكلمنا في المرة السابقة عن أحوال الرأي وكيف يتم ترجيح مع رمز معين من ضمن احتمالات متعددة في الرؤية من خلال تركيبها على أحوال الرأي. وسنتكلم اليوم إن شاء الله عن معايير متعددة أيضا لهذا الترجيح، من بينها أحوال الرأي. أيضا سنتكلم أيضا عن الأزمان التي يمكن أن تدل عليها الرؤية، وكيف يمكن للمعبر أن يحددها من خلال الرؤية. سنتكلم أيضا إن أسعفنا الوقت عن الصياغة، كيف تتم صياغة هذه التعبيرات. وإن شاء الله من الممكن أن نتطرق بإذن الله إلى بعض الآداب والأحوال المتعلقة بمعبر الرؤى. نبدأ بسم الله وعلى بركة الله. طيب، خلينا نتحدث مرة أخرى، نبدأ بقواعد الترجيح. خلينا نعرفها مرة تانية. قواعد الترجيح هي القواعد التي تمكننا من اختيار معنى معين لرمز في الرؤية من بين عدد من الاحتمالات الممكنة لهذا الرمز. يعني مثلا أنت يمكن أن ترى في المنام شجرة. هذه الشجرة يمكن أن تدل على 100 معنى، هناك احتمالات كثيرة. طيب، هي سوف تدل في الرؤية على معنى واحد من هذه الاحتمالات المتعددة. كيف يمكن أن نختار احتمال معين من هذه الاحتمالات من بين هذه الاحتمالات المتعددة التي يمكن أن تدل عليها هذه الشجرة؟ نحن نريد معنى واحد فقط لهذه الرؤية بالتحديد. فما الذي يجعلنا نختار هذا المعنى بالذات من بين هذه المعاني ليكون هو تفسير أو تعبير الرؤية أو هذه الرؤية بالتحديد؟ هذا يعتمد على هذه القواعد أو قواعد الترجيح. خلينا نتكلم مرة أخرى. احنا طبعا تكلمنا في السابق عن أحوال الرأي، وقلنا أن أحوال الرأي عامل مهم من عوامل هذا الترجيح، لأن هذه الرموز تختلف باختلاف دلالتها عند الناس أنفسهم. وبالتالي فإن أحوال الرأي تلعب دورا مهما في عملية الترجيح. وذكرنا القصة اللي هي وردت عن ابن سيرين رحمه الله، ان هو الشخص الذي راى نفسه يؤذن، يعني شخصان كل واحد راى نفسه يؤذن، فابن سيرين قال لهذا تحج، وقال للاخر تصرخ وتقطع يدك. هذا مثال مهم جدا على قواعد الترجيح من خلال احوال الراي. يبقى اذا احوال الراي طبعا احنا قلنا انها تشمل اولا الالتزام الديني والاخلاقي، وثانيا الحالة طبعا لابد أن أعرف النوع، لأن في بعض الأحيان لا يقول لك، يعني تأتيك الرؤية ولا تعرف إن كان هذا ذكر أم أنثى. من المهم أن تعلم إن كان ذكر أم أنثى، تعرف النوع، وتعرف كما قلنا الالتزام الديني والحالة الاجتماعية، إذا كان متزوج ولا أعزب ولا إلى آخره، يعني الحالة الصحية، الحالة المادية، إذا كان بيعاني من مشاكل معينة زي سحر أو حسد أو مثل هذه الأمور، يتلقى علاجات معينة، هناك هموم معينة يعاني منها، هناك أدعية معينة يدعو بها ويلح في الدعاء مثلا. هذه أمور أنت كمعبر يجب قبل أن تعبر الرؤية أن تكون ملما بها. وبعض المعبرين اللي هم يعني اللي عندهم ذكاء وتنظيم في العمل بيقوموا بتجهيز ورقة، يعني المعبر كده تلاقيه عامل ورقة أو صورة، يعني ورقة على شكل صورة، أو مثلا بعضهم في المنتديات يضع مشاركة مثبتة، من فضلك اقرأ قبل أن تكتب رؤياك، ومكتوب فيها البيانات أو المعلومات المطلوبة من الرائي عندما يكتب رؤية، بدل ما المعبر كل رؤية يقول لك من فضلك أخبرني بكذا وأخبرني بكذا وأخبرني بكذا، وتوفيرا للوقت وتنظيما للعمل. وأنت إن شاء الله كمعبر أتمنى أن تفعل هذا، أتمنى منك أن تفعل هذا، إنك تعمل هذه الورقة وتكتب الأحوال المطلوبة من الرأي الشخص اللي يريد أن يفسر أو يعبر رؤية معك من فضلك سلمه هذه الورقة أولا علشان تريح دماغك، وبعد ذلك من الممكن أيضا إنك أنت تسأله المزيد من الأسئلة. يعني هناك أسئلة معينة يسألها المعبر أيضا، ليس أحوال الرأي فقط ولكن أحوال من ظهروا في الرؤية. أنتوا عارفين طبعا إن في الرؤية في المجتمعات، يعني في الخليج العربي، الناس مترابطين والعائلات كبيرة ما شاء الله، فكثير من الناس يرون رؤى فيها الأقارب، الأقارب وأولاد العمومة، وهذا كثير سيرد إليك كثيرا. واللي تأتي وتقول لك أنا رأيت ابنة خالتي، واللي تقول لك رأيت بنت عمي، واللي يقول لك رأيت مثلا أختي، هذا كثير جدا، هذا كثير جدا. طيب وكيف كيف نتصرف في مثل هذه الرؤى؟ لا يكفي أن تسأل عن أحوال الرأي فقط، بل من المهم أيضا أن تسأل عن علاقته بهؤلاء الذين ظهروا في الرؤيا. يعني واحدة مثلا جاءت وقالت لك رأيت ابنة خالتي في المنام. طيب ابنة الخالة دي، طب ما هو ممكن يكون في علاقة سيئة بينهما، ممكن يكون في مشاجرة، أو ممكن تكون ابنة الخالة دي إنسانة طيبة، أو ممكن تكون ابنة الخالة دي إنسانة حسودة مثلا. هذا عامل مهم يرجح لك ويبين لك أين تسير الرؤية. لأن ابنة الخالة دي لو كانت إنسانة حسودة ومشهورة بالحسد وفي بينهم مشاكل، يبقى ربما في هذه الحالة هترشدك الرؤية إن الأمر له علاقة ممكن بحسد ولا بشيء فيه لا قدر الله يعني ضرر. إنما لو كانت هذه التي ظهرت إنسانة مثلا طيبة أو إنسانة صالحة، فهذا يأخذ الرؤية إلى اتجاه آخر. لابد أيضا أن تسأل الذين ظهروا في الرؤية الأشخاص، لابد أن تسأل أيضا على علاقتهم بالرأي وعن صلاحهم وفسادهم، مدى التزامهم الديني والأخلاقي، وهل هم من الصالحين ولا من الفاسدين. وربما تحتاج أن تسأل عن مزيد أيضا، طبيعة عملهم، طبيعة ما يقومون به من نشاط، طبيعة علاقتهم بالرأي، أن يكون عندك معلومات عنهم، بحيث أنك تستطيع أن تفهم لماذا هذا الشخص أتى هنا في هذه الرؤية. هل هو مثيل لشخص آخر غيري، أم هو يدل على نفسه، أم هو يدل على معنى معين يتعلق به الله سبحانه وتعالى يبشر به الرأي. يعني معنى إيه الكلام ده؟ رأي فقير رأى في المنام شخص قريب له. طيب إيش الراجل الرأي فقير ويشكو من الفقر وما عندوش فلوس وعنده هموم، ويدعو الله عز وجل في الصلوات بأن ربنا يرزقه ويوسع عليه. فرأى واحد، جاءك أنت كمفسر وقال لك والله أنا رأيت واحد من أقاربي في المنام. أنت لا تعرف هذا القريب. طيب هذا القريب سألته ما هو اسم هذا القريب، طيب اسمه صالح، طيب وما هو مثلا طبيعة عمله، ثم يظهر لك فيما بعد أن هذا الشخص هو قريب غني في العائلة، هو القريب من الأقارب القليلين اللي ربنا فاتح عليهم وموسع عليهم في الرزق في العائلة. طيب لما يأتي هذا الرأي ويقول لك أنا والله بدعو الله عز وجل بان ليل ونهار ان ربنا يوسع رزقي ويفتح علي، ثم ياتي هذا الشخص وانت من المناقشات مع الرائي علمت ان الشخص ده، طبعا سالته الرائي عن احواله وسالته عن احوال هذا الشخص، فاخبرك ان هو شخص غني في العائله وشخص، يبقى اذن ممكن جدا ان هذا الشخص اللي اتى في الرؤيا يكون رمز لان الدعاء ده هيستجاب وان ربنا هيفتح على الرائي نفسه يكون هو. فشوف الشخص الذي ظهر في الرؤية، شوف كيف استطعنا ان احنا يعني نأخذ من حال الشخص اللي ظهر في الرؤية ثم نركبه على تعبير مناسب للبشرى اللي يبشر هذا المسلم الذي يدعو الله سبحانه وتعالى بما يناسب ما يدعو به. فمهم جدا جدا ان انا افهم حتى الاشخاص الذين ظهروا في الرؤى. وعلى فكرة الرؤى التي يظهر فيها اشخاص من اصعب الرؤى، يعني لأنك أنت ستحتاج أن تسأل كثيرا، ربما تحتاج، وإحنا عندنا بعض الرائين بخلاء للأسف، يعني تقعد تسأله وتجلس وتسأله كثيرا وتقول له لو سمحت قل، ولا يخبرك عن أحواله. يعني بعض الرائين يتصور أنك أنت كمعبر لا يهم أنك أنت تعرف أحواله، ويجب أن تعرف تعبير الرؤى ليس تنجيما والعياذ بالله. التنجيم هذا شيء آخر، وطبعا هذا كذب ودجل، ولكن هذا التعبير رؤى ليس ضربا من ضروب التنجيم. تعبير الرؤى هذا قواعد واجتهاد، قواعد معينة قائمة على أصول شرعية واجتهاد، ثم تفويض أمر إلى الله عز وجل. إحنا لا المعبر الرؤى لا بيعلم الغيب ولا هو يعرف المكتوب في اللوح المحفوظ، الغيب ربنا اللي يعلمه سبحانه وتعالى، ده قولا واحدا، لا أحد يدعي العلم بالغيب، ولكن نحن نقول أنه اجتهاد قائم على أصول شرعية ربما يدل على الغيب ظنا، ونسأل الله عز وجل أن يحققه ونفوض الأمر إليه سبحانه وتعالى فقط. يعني لعل هي تدل على الغيب نعم، ولكن ظنا، والله عز وجل هو الذي يصدق. فبعض الناس يتصورون أنك المعبر لما يسأل عن الأحوال الرائي فهذا يعني يدل على ضعف في مستواه، وهذا غير حقيقي. طيب يأتي شخص ويسألني ويقول طيب إحنا عندنا في القرآن والسنة لم نجد أحدا سأل عن أحوال أحد. يعني سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عندما سئل عن تعبير الرؤى لم يقل لهم أخبروني بأحوال من يسألونني، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عبر الرؤى والصحابة رضوان الله عليهم لم يسألوا عن الأحوال، يعني ما سمعنا أحدا فيهم سأل عن أحوال أحد. ما هو يعني ما هو طبعا ما أصله المجتمع اللي كان فيه يوسف عليه السلام والمجتمع اللي كان فيه الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام مختلف عن المجتمع اللي احنا فيه الآن، لأن هذه كانت مجتمعات صغيرة الكل يعرف الكل. يعني سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كان يعرف الذين كان يعرف هذا الملك، وكان يعرف هؤلاء صاحبي السجن هؤلاء لأن هم موجودين معه، وطبعا هؤلاء الناس كانوا يعرفون بعضهم، يعني دول في مجتمعات صغيرة يعرف الناس فيها بعضهم البعض جيدا. وأنت إذا كنت تعرف الشخص فلن تسأله عن أحواله، يعني إذا جاءتك مثلا أختك ولا أخيك وواحد فيهم يسألك عن رؤية لن تقول له أخبرني بأحوالك ولا أنت متزوج ولا غيره، أنت تعلم عنه كل شيء. وبالتالي وكذلك في مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم ومجتمع الصحابة كانت مجتمعات صغيرة نسبيا، وكان الكل تقريبا يعلمون بعضهم، يعني ما فيش شخص مجهول. أما الآن فنحن في شأن مختلف، مسافات بعيدة جدا، اتصالات عن طريق الإنترنت، هذا لم يكن موجودا في السابق، كان الناس يسألون بعضهم البعض وكان كلهم على علم بأحوال بعض، وكانت المجتمعات طيب. ولكن الآن المجتمعات كبيرة جدا، وسائل الاتصالات جعلت هناك يعني صغرت قللت المسافة بين الناس، فتجد شخص مثلا في أمريكا ولا في أستراليا يسأل معبر عن رؤياه في مثلا في السعودية ولا في مصر. طيب يعني أنا هذا كيف لي أنا كمعبر مثلا في مصر ولا في السعودية ولا في المغرب ولا أن أعرف عن أحوال شخص في أقاصي كندا ولا في أقاصي ولا مثلا في المنطقة الشرقية في السعودية ولا في اليمن، كيف يمكن لي أن أعرف عن أحوال هذا الشخص؟ أنا لا أعيش معه ولا أعيش في مجتمعه ولا أعرف شيئا لا عنه ولا عن ظروفه، وبالتالي يجب أن أسأله. وهكذا أصبح السؤال هنا فرضا وواجبا. إنما في السابق لم يكن هذا ضروري، الناس كلهم يعرفون بعضهم ويعيشون في مجتمعات تتشابه في عقائدها وعاداتها وتقاليدها وظروفها، والناس ما يعني لا ليس هناك حاجة لهذه الأسئلة. ولكن طبعا النبي صلى الله عليه وسلم عندما تحدث عن الرؤية الصالحة قال يراها العبد الصالح أو ترى له، هذه رواية من الروايات، يراها العبد الصالح أو ترى له، وهذا فيه إشارة إلى أن أحوال المسلم أو أحوال المؤمن فيها أهمية، لأنه لو لم يكن أحوال المسلم أو مؤمن مهمة لم يكن ليقول يراها العبد الصالح أو ترى له. ولماذا يكون صالح؟ طب ما يراها أي عبد. ولهذا كان مثلا دل هنا على أهمية معرفة المعبر بالالتزام الديني، يعني لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام عن الرؤية الصالحة هي البشرى يراها العبد الصالح أو ترى له، كان يمكن أن يقول العبد فقط ولكنه زاد الصالح، وبالتالي يجب على المعبر هنا أن يعرف إذا كان هذا العبد صالحا أم غير صالح. يعني فهذا هذه إشارة من إشارات السنة النبوية المطهرة على أهمية أحوال الرأي. فطبعا طيب، خلينا بقى نتكلم على ما الذي يترتب على عدم معرفة أحوال الرأي. العكس، إذا أنت لم تعرف أحوال الرأي اللي هي أول معيار من معايير الترجيح، ما الذي يمكن أن يحدث؟ الذي سيحدث هو تفسيرات كارثية للرؤى. سيعود إليك الرأي أو سيحرجك الرأي، سيقول لك لا والله أنا لا علاقة لي بهذا الكلام الذي تقوله، لأنك سوف يكون عندك احتمالات متعددة وستعطيه أي احتمال منها، ستعطيه احتمال لا يتناسب معه. يعني ستأتي لامرأة مثلا متزوجة وتقول لها والله الله أكبر، هذه بشرى مثلا بأنك تتزوجين مثلا تخطبين قريبا، ستقول لك أنا متزوجة وعندي أو تقول، يعني ستدخل في إحراجات في تعبير الرؤى لا أول لها ولا آخر، وربما تدخل في تفسيرات خطيرة وكارثية وتتسبب في بلبلات، لأنك لم تعبر الرؤى بما يتناسب مع أحوال هؤلاء الناس. فدي مسألة في منتهى الأهمية، أنك أنت تسأل عن أحوال الناس حتى تعبر لهم الرؤى على قدر أقدارهم. يعني مثلا عندما تأتي امرأة وتقول لك والله أنا رأيت مثلا شخص متنفذ في البلد، أمير مثلا له مثلا علاقات مهمة ولا شخص مهم في البلد، أنت يجب أن تسأل عن أحوال المرأة. هل المرأة مثلا هي من الفقراء أو من المساكين أو من طبقة معينة؟ أو ولهذا إذا قالت تسألها مثلا هل أنت تتعاملين مثلا مع هذه الأوساط، هل تتعاملين معهم؟ إذا قالت لك لا أتعامل معهم وأنا من بيئة مثلا فقيرة، فيجب أن تعبر الرؤية على قدر ما يتناسب مع أحوال المرأة وظروفها وبيئتها، إنها والله ستتزوج إنسان صالح ومحترم ولكن على قدر ما يتناسب مع أحوالها. يعني قاعدة مهمة جدا تتبع أحوال الرأي، لا تعبر الرؤى للناس فوق أقدارهم وفوق مقاديرهم أو فوق يعني ما الأسباب الدنيوية التي عندهم. أما تأتي مثلا امرأة من بيئة فقيرة وتخرج مثلا من بيئة فيها التعليم فيها بسيط وهي لا تختلط مثلا إلا بناس معينين من بيئة مثلا بسيطة أو فقيرة، لا تقل لها والله أنت سيصبح مثلا شأنك عظيما وستصبحين من ستتزوجين قائدا من كبار القادة في البلاد، لا تقل لها هذا. عبروا الرؤى على قدر أقدار الناس، لا تأتي لبائع متجول في الشارع وتقول والله أنت ستدخل الانتخابات القادمة وستنافس وستصبح ما. هذا بائع متجول يا سيدي، يعني هذا بائع متجول. وكان العلماء القدماء يعبرون عن هذه القاعدة بقولهم تعبير الرؤيا للناس بما هم أهل له، بما هم أهل له، عبروا الرؤى للناس بما هم أهل له. شوف أسباب الواقع اللي عند الشخص بعد ما تشوف أحواله وتدرسها، وحاول إنك أنت تعبر الرؤى بما لا يخرج عن سياق هذه الأحوال وهذه الظروف. لا تأتي لشخص في كلية الطب ولا طبيب وتقول له والله أنت ستكون أعظم مهندس، كيف هذا؟ يعني شخص مثلا طبيب مثلا منذ 10 سنوات ولا منذ 20 سنة ويعمل أبحاثا، تقول له ستكون أفضل طباخ ولا أفضل مهندس؟ هذا عبث، هذا عبث وضد تعبير الرؤية. طيب احنا كده تكلمنا عن قاعدة مهمة من قواعد الترجيح او معيار مهم، وهو معيار احوال الرأي. اتمنى اني اسمع اسئلة يعني متعددة في هذا الجانب، وان شاء الله سنأخذ المزيد من الاسئلة والتدريبات، واتمنى ان لان هذا الجزء في منتهى الاهمية، لان هو يدخل في عملية التعبير او التفسير الامن للرؤية، حتى تعبر رؤى الناس بما هم أهل له ولا تدخل معهم في مناطق يعني خطيرة الله يعني يستر منها. طيب خلينا مثلا نعطي بعض أمثلة أخرى، يعني لا مانع على مسألة أحوال الرأي هذه. طيب احنا طبعا تكلمنا، خلينا نتكلم عن مثال لطيف جدا، وهو مثال مثلا البطيخ في المنام. البطيخ هذا فاكهة، يمكن أن يدل البطيخ في المنام على عدة أمور، ولكن ممكن يدل على احتمالات متعددة، ولكن التعبير لكل شخص سيختلف بحسب أحواله. فمثلا البطيخ هذا قد يدل على الأرزاق، لمن يسعى في الرزق ولمن يجري على رزقه. وقد يدل البطيخ هذا إذا كان الشخص مثلا يعمل في تجارة البطيخ، وقد يدل هذا في المنام أو في تجارة الفواكه على الأرزاق. ممكن البطيخ مثلا لو أتى في غير موسمه أن يدل على معاني أخرى مثلا تدل على ضعف الرزق. إذا مثلا على سبيل المثال ممكن البطيخ هذا إذا كانت امرأة حامل ممكن يدل على الحمل. طيب يبقى هنا إذا البطيخ دل على الحمل، لأن أحوال الرأي نفسها مختلفة ويمكن أن تدل على هذا. الرأي أهل لهذا التفسير بحسب الأحوال اللي احنا عرفناها عنه. طيب يمكن للبطيخة أن تدل على معاني أخرى كثير، يمكن أن تدل على معاني مشاكل مثلا عند الإنسان في الشعر أو تساقط الرأس، أو إن الإنسان ممكن يصاب مثلا أصيب مثلا بصلع، لأن البطيخة يمكن أن تدل على هذا لأنها ملساء ويعني وليس فيها فرو أو ليس فيها شعر، فيمكن أن تدل، ولكن يشترط إن الإنسان يكون هو نفسه بيعاني من هذا. لابد إنك أنت تسأل الرأي عن هذا الأمر. فيمكن أن يدل هذه البطيخة دي تدل على مشاكل في الشعر، ويمكن والعياذ بالله أن تدل على ورم، لأنها بتكون متضخمة وتكون حمراء من الداخل وبتكون متصلبة القش، ممكن والعياذ بالله تدل على ورم للمرضى. ف يعني كثير من المعاني المحتملة، ويمكن أن تدل على مخ الإنسان وعلى رأس الإنسان، وهكذا وهكذا، كل بحسب أحواله وظروفه وما يعني يعاني منه أو ما يتمناه أو ما يعني ينقصه في حياته ويبشر به إن شاء الله في الرؤيا إذا كان مسلم صالح. طيب ده بالنسبة لأحوال الرأي. هناك أمور أخرى أيضا يمكن أن نرجح على أساسها معنى الرؤيا. طبعا الحتة اللي جاية دي مهمة جدا. المعيار هو سياق الرؤيا. سياق الرؤيا، ما معنى سياق الرؤيا؟ سياق الرؤية بالمناسبة قاعدة مهمة وقاعدة ذهبية في عملية التعبير، أن هذه الرؤية يعين رموزها على تفسير بعضهم البعض. ما معنى هذا؟ معنى هذا أنك أنت لو مسكت أي رؤية في الدنيا، رؤية واحدة يعني، ستجد أن الرموز كلها تسير في سياق واحد. ما معنى هذا؟ برضو كلام مش مفهوم جيدا. يعني كحب، يعني أنت عندك المسبحة، انت عندك المسبحة، المسبحة في المسبحة مسبحة اليد فيها حبات متعددة، ولكن هذه الحبات كل هذه الحبات قد تكون مختلفة وقد تكون يعني مفترقة عن بعضها، ولكن كلها أو كلها تسير في نفس الخيط وفي نفس الخط، كلها تسير في نفس السياق. ما معنى هذا أيضا؟ معنى هذا أن هذه الرموز يفسر بعضها بعضا ويعين بعضها على تفسير بعض وعلى تعبير بعض، وأنك إن عجزت عن تعبير رمز أو عن ترجيح معناه في نهاية الرؤية ارجع للبداية، وإذا عجزت عن تعبير رمز في البداية ارجع للنهاية، وهكذا وهكذا. من الممكن أن هذا يرجح معنى هذا وهذا يرجح معنى هذا. طب خلينا ناخد معنى يعني مثلا مثال الذهب في المنام. الذهب في المنام قد يدل على معنى جيد وقد يدل على معنى سيء. ممكن الذهب في المنام يدل مثلا على زواج، وممكن يدل على ذهاب أي ضياع. طيب أنا عندي رؤية فيها الذهب، هل هذه الرؤية الذهب في هذه الرؤية يدل على الذهاب ولا يدل على أي الضياع ولا يدل على الزواج؟ طب خليني أشوف بقى الرؤية كلها، أشوف سياقها حتى أفهم إذا كان الذهب هنا يدل على ماذا. طيب بداية الرؤية مثلا أن والله التي رأت الرؤية رأت ابنة خالتها وزوجها اللي هم متزوجان حديثا. تقول لك أنا في بداية الرؤية رأيت بنت خالتي ورأيت زوجها اللي هم متزوجين حديثا، وبعد كده في بقية الرؤية رأيت مثلا سبائك من ذهب. طيب أنا عندي دلوقتي سبائك من ذهب، سبائك الذهب دي هتدل على زواج ولا هتدل على ذهاب ولا هتدل على إيه؟ طب خليني أرجع كده لبداية الرؤية. بداية الرؤية فيها رجل وامرأة متزوجان، يبقى من الممكن هنا هذا يرجح إن الذهب ممكن يكون معناه زواج، لماذا؟ لأن في رمز آخر في الرؤية ظهر فيه زوجان، يبقى يبقى لا، يبقى الأرجح هنا إن الذهب ده ممكن يدل على معنى الزواج. طيب خلينا نشوف مثلا الذهب في رؤية أخرى. نفترض أن الذهب ظهر في رؤية أخرى، ولكن مثلا ظهر في بداية الرؤية مثلا طائر مثلا يخطف شيئا ويجري به، يعني في بداية الرؤية، أول الرؤية بدأت بأن طائر نزل من السماء ثم خطف شيئا مثلا من الرائي ثم طار به، وفي نهاية الرؤية رأى الرائي الذهب. طيب الذهب هنا هل يمكن أن يدل على ضياع أو ذهاب؟ نعم، لأن في بداية الرؤية طائر خطف شيئا وهرب به وجرى به. هذا يرجح أن الذهب الذي ظهر بعد ذلك في الرؤية يمكن أن يدل على ذهاب أو ضياع. يعني رأينا هنا كيف يتم سياق الرؤية، كيف يؤثر سياق الرؤية، وكيف يعني يمكن أن يكون له تأثير كبير على هذا الأمر. وطبعا كان في رؤية مهمة كانت عن الأوضاع في سوريا حقيقة، وكان فيها مثال قوي، وكان فيها يعني الحقيقة كانت بتصف الأوضاع في سوريا. وهذه الرؤية إن شاء الله سأخبركم بها، ولكن سأخبركم بها كتابة إن شاء الله يعني، ولكن يعني لا نريد أن نضيع وقت المحاضرة بأن احنا نقعد يعني نتكلم فيها، لأن يمكن أن تأخذ وقتا طويلا، فخلينا نتكلم فيها كتابة إن شاء الله علشان نوضح أيضا بمثال قوي جدا كيف يمكن لسياق الرؤية، سياق الرؤية أن يدل على يرجح معنى الرموز، يعني الرموز بتفسر بعضها البعض. وممكن أيضا ترجيح المعنى يتم من خلال رؤى سابقة. يعني أنا شخصيا بحب في التعبير إن أنا أعبر رؤى لشخص أكون عارفه وأكون عندي معلومات جيدة عنه وعن ظروفه وعن أحواله، وأكون عبرت له رؤى سابقة من قبل، بحيث إن الأمور تبقى واضحة أمامي، يعني هو يبقى بالنسبة لي شخص غير مجهول خلاص. فبشعر أنا بالراحة لما أتعامل مع هذا النموذج، يعني الشخص لما يكون أنا عارفه معرفة جيدة وبتعامل مع رؤى كثيرة له أشعر بالراحة وأنا أتعامل معه، لأن في هذه الحالة ما بيكونش في أي غوامض، بتكون الأمور أسهل كثيرا. وبيكون في رؤى سابقة يمكن من خلالها أن تعين على ترجيح الرؤى الحالية. كيف ذلك؟ رأي مثلا يرغب في أن يتزوج، فأتت العديد من الرؤى في السابق تبشره بالزواج، فمن المحتمل أن الرؤى اللاحقة أيضا إذا كانت تصب في هذا الاتجاه أن يكون هذا هو المقصود أيضا، إن احنا نشوف الرؤى السابقة أو الغالبية منها كانت بتسير في أي اتجاه. فإذا الرؤى الحالية أو الجديدة كانت تسير في نفس الاتجاه بشكل معين، فهذا يعين المفسر على أنه يرجح المعنى بسهولة، أو ما هو الاتجاه الذي تسير فيه الرؤية، يعني بناء على رؤى أيضا سابقة للرأي. طيب هذه أهم ثلاثة معايير، هذه أحوال الرأي، سياق الرؤية، رؤى سابقة. طيب خلينا طبعا هذه المفاهيم مشروحة بتفاصيل أكثر في كتاب شمس دنيا المنام، فأرجو أن يرجع إليه إن شاء الله. طيب خلينا نتناول بعض المعايير الأخرى التي يمكن من خلالها ترجيح معنى الرمز. طيب خلينا نتكلم على ترجيح الرمز على أساس المشكلة أو النشاط الأقرب إلى وقت نوم الرأي. يعني لو افترضنا أن الرأي مثلا عنده مشكلتين في حياته أو ثلاث مشاكل أو أربع مشاكل، وإن الرؤية أتت ومحتمل أنها تدل على مشاكل متعددة، فكيف يمكن أن أرجح هنا؟ يعني ما هو الأقرب؟ هناك عامل آخر من العوامل أيضا يمكن أن يساعدني بالإضافة إلى ما سبق، وهو عامل النشاط الأقرب إلى وقت نوم الرأي، أو النشاط الأقرب. يعني لو فرضنا مثلا أن الرجل قبل المنام حدثت بينه وبين زوجته مشاجرة كبيرة على الفلوس مثلا، نفترض هذا الرأي مثلا عنده مشاكل كتير من ضمنها الفلوس، فحدثت بيئة قبل المنام مشاجرة كبيرة في هذا الأمر، وبعدين ناموا هو وزوجته. من الممكن أن هذا يرجح أن ما أتى في الرؤية له علاقة بهذه المشكلة، لأن عادة الرؤى ما تخاطب الأمور الأقرب إلى أحوال الرأي في وقت الرؤية نفسها، أو إلى في أقرب وقت للرؤية، أو المشاكل المهمة المثارة الكبيرة في أثناء وقت الرؤية. يعني دي مسألة مهمة جدا، ولهذا تجد كثير من المعبرين يرفضون تعبير الرؤى القديمة، وأنا لست واحدا منهم يعني، ولكن كثير من المعبرين تلاقيه كاتب كده يقول لك والله الرؤية لو مر عليها أكثر من 6 أشهر أو سنة لا أعبرها. طيب لماذا؟ لا يعبر الرؤى اللي مر عليها أكثر من 6 أشهر أو سنة، لأن هو يعني الرؤى دائما ما تكون بنت الأحوال الحالية التي يعاني منها الرائحة، يعني غالبا تكون هذا. فيقول لك أنا ستقول لي رؤية من سنة، إذا يجب أن تقول لي كيف كانت الأحوال من سنة، وكيف وأنت كرائي ربما لا تتذكر هذه الأحوال كيف كانت من سنة، أو ما الذي حدث في هذا الوقت بالتحديد، هل في يوم الرؤية أو قبل الرؤية بيوم مثلا حدثت مشكلة معينة. هذه فكثير من المعبرين يعني يريح رأسه من هذا الجدال ويقول لك أنا ما بعبرش غير الرؤى الحديثة. وبعضهم أيضا لا يعبر الرؤى المنقولة، بالمناسبة هذه بس ملحوظة كده، اللي هي الرؤى التي لم يراها الرأي. يعني الرؤية مثلا أنت أخذتها من شخص وذكرتها للمعبر، يقول لك لا أعبر الرؤى المنقولة. هم يخافون يعني يخافون من الأمانة، يعتبرون أن يعني أنت ربما لم تستأذن، هو لا يعرفك أو لا يعرفك، فأنت لا ربما لم تستأذن من صاحب الرؤية الأصلي، أو ربما يكون فيها بشرة، فيخاف ويقول لك لا ممكن هو يحقد عليه، يعني كما حدث مع يوسف عليه السلام وإخوته يعني. فهو بيعتبروا أن الرؤية مسألة شخصية لا يجب أن تقص على أحد يعني، وبيخافوا يعني، فلا يعبروا الرؤى المنقولة. طيب خلينا نرجع تاني لموضوع ترجيح المعنى على أساس المشكلة أو النشاط الأقرب إلى وقت نوم الرأي. طبعا دي أمور يجب أنك أنت تعرفها، أو لن تستطيع أن تعرفها في الحقيقة إلا إذا كنت أنت مقرب من الرأي، وإذا كنت أنت بعيد عن هذا الرأي وغير مقرب منه كيف يمكن أن تعرف هذا؟ هتسأله ما الذي لابد أنك يكون يعني هذه أمور لا يجب أن تكون لك علاقة قوية أو قريبة من الرأي، وأنك تكون عارف عنه أشياء كثيرة، وبالتالي تستطيع بسهولة أنك تفهم منه هذه الأشياء. وبالتالي أنا بفضل كثيرا أن تكون عندي علاقة قوية بالناس اللي بعبر لهم الرؤى، وخصوصا اللي بعبر لهم رؤى كثيرة، يكون عندي علاقة بهم قوية وأكون عارفهم معرفة جيدة ومعرفة شخصية. والحقيقة تعرفت على ناس كثيرين في هذا المجال، يعني منهم طبعا إخوة أعزاء وناس صالحين أسأل الله عز وجل أن يبارك فيهم. فدي مسألة في منتهى الأهمية، لأن كل ما كان الرأي أقرب منك أنت كمعبر كل ما ده ساعدك على أنك أنت تؤدي مهمتك بشكل أكبر. طبعا هذا متعذر في كل الأحوال، أنا مش ممكن، أنا بيسألني 200 شخص كل يوم، مش ممكن أصادق 200 شخص منهم نساء مثلا، يعني ما بيسألني مثلا 50 رجلا و300 امرأة، أصاد كل 50 رجل 500 امرأة، مش ممكن أصادق يعني مش هينفع، لا يمكن أن تكون هناك صداقة بهذا المعنى. وبالتالي أنت طبعا هذه مشكلة من الإشكاليات اللي بتواجه المعبر، وإحنا بنحاول قدر الإمكان إن إحنا يعني نتجاوز هذه المشكلة كمعبرين بإننا نسأل الرأي كثيرا، ونلح عليه، ونحاول أن نخترع من الأسئلة ونسأله مرة واثنان وثلاثة، حتى نتجاوز مشكلة إن أنت لا يمكن أن تكون صديقا له، أو لا تستطيع إنك أنت تقترب منه أكثر من ذلك يعني. طيب هذا بالنسبة لعامل ترجيح على أساس النشاط الأقرب إلى وقت نوم الرأي. طيب هناك عوامل أخرى أيضا من عوامل الترجيح، ومنها الرمز الأقرب إلى ما يسر الرأي. في الحقيقة أنا كمعبر ضد أن أنا أقدم الشر على الخير في التفسير، يعني أنا ضد هذا، لأن في بعض المعبرين للأسف محترفي تعبير على الشر والضرر. تبص تلاقيه إيه، هذا مش عارف طلاق، هذا مش عارف ستخرب، مش عارف إيه، هذا أنا لا أحب هذا. وأتأنى كثيرا قبل أن أقول للمسلم شيء مضر، أتأنى كثيرا وأسأل الرأي كثيرا، ويعني وأحاول قدر الإمكان ألا أدخل معه. وطبعا إحنا هنتكلم على الصياغة إن شاء الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسعفنا الوقت، يعني سنتكلم عن الصياغة، وهنتكلم عن كيف يمكن المسلم المعبر المسلم أنه يتجاوز الدخول في تعبيرات صدامية من خلال عمل صياغات معينة للتعبيرات. ففي الحقيقة مسألة التعبير بالشر أو بما يؤذي الرأي أو بما يضره أو بما يحزنه، هذا ليس من شيمة المعبر المسلم. المعبر المسلم إذا وخصوصا إذا كان بيعبر الرأي المسلم الصالح، لا تؤذوا الناس بالرؤى، حاول قدر الإمكان إن أنت تحمل هذه الرؤى على الخير، حتى ولو كان الرأي عنده تقصير، حتى ولو كان الرأي غافل شوية، حتى ولو كان الرأي عنده بعض، حاول أن تحملها له على ما يجعله يحسن الظن بالله وما يعينه على الخير. لا تغر بالرؤى ولا تقول له يعني أشياء كبيرة، ولكن حاول أنك تحملها دايما على ما تعينه به على الخير، على ما تعين به على أن يكون قريبا من الله، على أن يحسن الظن بالله عز وجل. فحاول دايما أنك أنت تقدم التعبير بما يسر الرأي. وأنا ما جبتش حاجة من عندي، يعني هو هذا مصداقا لما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام سماها مبشرات النبوة ولا سماها انذارات النبوة؟ سماها في الأساس إنها مبشرة فيها بعض الإنذارات، ولكن هو صلى الله عليه وسلم وفداه أبي وأمي سماها مبشرات النبوة في الأساس، فهو الأصل فيها إنها مبشرة، الأصل أنها بشرة، أما ما غير ذلك فهو استثناء، بكل شك هو استثناء. طيب يبقى إذن ترجيح المعنى بما يتناسب مع ما يسر الرأي، لو عندك ما يسر وما يضر قدم ما يسر. حتى كثير من المعبرين تلاقيهم بيقول لك، أو لما يجوا يعطوا إرشادات يعني للمعبرين الجدد، يقول لك بشروا ولا تنفروا، قل خيرا أو اصمت، فليقل خيرا أو ليصمت، قل خيرا أو يعني يعني لو عندك كلمة خير تقولها في الرؤيا قلها، لو ما عندكش كلمة خير لا تقل شيئا. وكثير من المعبرين طبعا كان قديما كانوا يقولون حتى لما ما يعرفش الرؤيا يقول لك الله اعلم، يعني لا اعلم طبعا. وهذا طبعا لا ينافي علم المعبر، لان نقطة مهمة جدا، ليس معنى انك انت عندك علم بالتعبير او انك انت معبر انك تستطيع ان تعبر كل رؤية على وجه الارض، هذا غير صحيح. يعني ممكن انت تكون معبر وتستطيع وعندك علم بالتعبير، ولكن هذه الرؤية لم تستطع أن تعبر، لم تستطع أن تطبق القواعد بشكل جيد في هذه النقطة، لم تستطع يعني لم يتبين لك فيها أمر معين، هناك أمور معينة ناقصة، الرؤية نفسها فيها غموض طبيعي، أحوال الرأي نفسها فيها غموض ليجعلك لا تستطيع أن تفهم بشكل جيد المعنى بشكل بدرجة جيدة. هنا الرأي نفسه قد يكون يكذب في أحواله، وقد يكون يكذب ويقول لك أنا ملتزم وهو مش ملتزم ولا حاجة، ويعني نتعرض لإشكاليات كثيرة في هذا الأمر. فمن فضلك لا تفقد في، أولا خلي عندك ثقة في الله سبحانه وتعالى، ثم لا تفقد في نفسك وفي علمك الثقة. حتى لو كان عندك علم بتعبير الرؤى، من الممكن انك يعني انت لا يمكن ان تكون من كبار المعبرين مثلا في شهر، هذا انت ستضع الاساس، هذه الدورة ان شاء الله ستضع لك الاساس، ولكن انت بعد ذلك مع الخبرة ومع الممارسة في هذا الامر انت بنفسك ستكتسب خبرات وستنطلق في هذا الامر وتنطلق في الاتجاه الصحيح. فاصبر على نفسك ولا تتعجل ولا تتصور انك انت بعد هذه المحاضرات ستكون قادرا على تعبير الرؤى كلها، ولكن سيكون لديك علم كيف تعبر هذه الرؤى وكيف يمكن ان تتعامل معها، ولو تناقشت مع معبر فيها ستعلم كيف ما الذي يفعله هذا المعبر، وهل هذا الذي يفعله صحيح ام خطأ، وستبدأ في اكتساب المهارات والخبرات بمرور الوقت ان شاء الله سبحانه وتعالى. طيب خلينا ناخذ معنى معيار اخر من معايير الترجيح، وهو ترجيح معنى الرمز بما يجعل الرأي يحسن الظن بالله. هذا امر مهم، هذا أمر مهم. لا تجعلوا الناس يسيئون الظن والعياذ بالله. يعني هذا، لأن هندخل أيضا في كلام قلناه سابق، الرأي، حتى الرأي العاصي، حتى الرأي الفاسد، حتى الرأي غير المسلم، إحنا نحن نحاول قدر الإمكان أن نقربه من الله عز وجل. لا نريد أن نجعل الناس يكرهون هذه الرؤى، ويكرهون أن يروها، ويكرهون أن يعبروها. لا نريد أن ندخل الناس في هذا النفق أو في هذا الأمر السيء، لا، وإنما نحن نريد أن نجعل الناس يحبوا هذه الرؤى ويقبلوا عليها ويشعرون أنها رسالة جميلة لهم من الله. يعني اجعلوا ما بينهم وبين الله عامرا، يعني لا تسدوا هذا الباب بينهم وبين الله، اجعلوه بابا مفتوحا، لعل هذا الشخص يتوب في يوم من الأيام، لعله يصلح ما بينه وبين الله في يوم من الأيام. لا نغلق حتى هذا الباب، نغلقه بينهم وبين الله. اجعلوا دائما هذا، يعني الإنسان في هذه الصلة بينه وبين الله. لا، ولكن للأسف احنا عندنا بعض المعبرين يعني يجعلون الإنسان والعياذ بالله يهونون، يعني يعبرون هذه الرؤى بما يهون من أمر الدين في نفسه، ويجعله لا يريد أن يرى رؤى، وقد يجعله يسيء الظن بالله والعياذ بالله، ويعني يدخلون الناس في مزاليق سيئة. نسأل الله عز وجل العفو والعافية من الله، رحيم بالناس، الله رحيم بنا، وهذا هو الأصل في الرؤى. الرؤى السيئة، حتى الرؤى السيئة لها هدف ولها حكمة، الرؤى السيئة لها حكمة، وهي رحمة من الله عز وجل، وفي بعض الأحيان تكون بهدف تنبيه الغافل وتذكير العاصي، وحتى يفهم الإنسان، وحتى تدفعه إلى الخير، ولكن بطريقة معينة. زي مثلا، طبعا ولله المثل الأعلى، زي مثلا الأم لما بتضرب أبنائها، ولما ومع ذلك وتقسو عليهم، ولكنها تريد مصلحتهم، وهكذا. فالأصل في تعبير الرؤى أن نعبرها بما يجعل الناس يحسنون الظن بالله سبحانه وتعالى. طيب، خلينا ناخد معيار آخر، وهو ترجيح معنى الرمز بما هو أفضل للرأي في دينه ودنياه. من المهم إنك أنت كمعبر يكون عندك حسن تقدير للمواقف، وحسن تقدير لما يمكن أن يصب في مصلحة هذا الرأي. يعني هذا الرأي، هذه الرؤى قد أو الرموز تحتمل معاني متعددة. طب أنا هرجح على أساس إيه؟ هرجح على أساس طبعا الذي يصب في مصلحة الرأي دينا ودنيا. طيب، وكيف لي أن أعرف مصلحة هذه الرأي، ما مصلحة هذا الرأي أو هذه الرائية؟ هذا أمر يعتمد على حسن التقدير، حسن تقدير المعبر. تحاول تشوف أين هي المصلحة بالضبط. واحدة رائية جاءت إليك أنت كمعبر وقالت لك والله أنا بحب واحد وعندنا علاقات ومش عارف إيه، طب يعني وأنا ألتقي، طب يعني طب ده شيء خطير. هذه المرأة يمكن وتقول لك أنا رأيت في المنام أنني أتزوجه. طب ما ده خطر. طب ما هي طب ده معناه إيه؟ هل من مصلحة هذه الرائية أن تستمر هذه العلاقة بهذا الشكل؟ هذه الرؤية المسلمة هل مصلحتها انها تستمر في هذه هتقول لها ايه؟ هتقول لها والله الرؤية قد تدل على انك سوف تتزوجي. لو قلت لها هذا هيحصل زنا في اليوم التالي، وانا بقولها اهو صراحة عشان الناس ما تقولش انت بتخبي، سيحدث هذا في اليوم التالي. لو انت قلت لها كده كمعبر، قلت لها والله هذه الرؤية قد تدل على انك سوف تتزوجين منه، سيحدث والعياذ بالله ما يغضب الله في تاني يوم. هتروح تقول لك بس ده المعبر قال لي احنا هنتزوج، نفعل بقى، ما خلاص مش هنتزوج بقى، ما هو يعني فافتح بقى الامور يعني على مصراعيها. ده خطر جدا، خطر جدا. انت كمعبر يجب ان يكون عندك حسن تقدير ما الذي يصب في مصلحة الرأي اصلا دينا ودنيا، ويكون عندك تقدير لهذه المواقف. إنما لما تجي لك امرأة أخرى وتقول لك والله أنا يعني سنوات لم أتزوج، وعندي 40 سنة الآن، وجاني واحد في جيل بابا وخطبني وطلبني، وأنا شفت نفسي تزوجته. لا، دي ممكن تقول لها بقى الرؤية إن شاء الله، أسأل الله إنها تدل على الزواج، يا رب إن شاء الله تدل على الزواج، فيها احتمال كبير لإنك هتتزوج، ربنا يا رب يفتح يسر لك الأمور. هذه غير هذه، مع إن الرؤية واحدة، إنما دي حالتها غير دي. كيف تم الترجيح؟ تم الترجيح على أساس ما فيه مصلحة الرأي دينا ودنيا. فالمهم جدا من المعبر أن يكون عنده يسمع من الرأي جيدا، ويكون عنده حسن تقدير، ويكون عنده الأمور، ويكون عنده فقه نفس، يعني يفهم كده، يعني زي ما بيقولوا كده كما يقولوا بالمصري، يفهمها وهي طايرة. يعني ايه يفهمها وهي طايره؟ يعني يستطيع ان هو كده من الكلام مع جملتين ثلاثه من الكلام مع هذا الشخص يفهم مباشره هو متدين ولا مش متدين، ولا هو متدين شويه، ولا هو قصته ايه، ولا هو عنده مشاكل في حياته، ولا هو بيحاول يبقى كويس. يعني يستطيع ان هو يفهم مباشره، يكون عنده تقدير لهذا الشخص، فقه لهذه النفس التي تتحدث معه، وفقه لهذا، وفقه وتقدير للمواقف. لا يكون المعبر متصلب الفكر، متحجر الفكر، متصلب عنده، والله عنده كده أنماط، أو كما يسمونها بالإنجليزية يعني ستيريوتايبس، يعني يكون عنده نوع من النمطية في التفكير. يعني هو ما دام هذا هكذا يبقى هكذا، ما دام كذا يبقى كذا. لا، يحاول أن يتعامل دايما. وعشان كده من المهم المعبر او من المستحب له انه يكون عنده علم بالنفس البشريه، وعنده علم بالمجتمعات وظروفها واحوالها وتقاليدها وطريقه تفكير الناس، عشان يعرف الناس دول بيفكروا، وما هي الظروف التي يتعرضون لها، بحيث ان المعبر يكون عنده فعلا تقدير سليم للاشياء وللمواقف، ويستطيع فعلا ان يميز الحق من الباطل، من الصواب من الخطأ، بميزان دقيق، بميزان شعرة، بميزان الذهب. يستطيع أن يعرف من الذي على صوابه. يعني المعبر هذا كأنه قاضي، كأنه قاضي، يستطيع أن يميز بدقة. ويستطيع، فدي شغلانة ومهنة خطيرة، مهنة المعبر دي، ولا يستهان بها. لأن المعبر ده، يعني كثير من المعبرين اللي ما عندهمش هذا المعيار الحساس، من الممكن أن يتسببوا في كوارث، والعياذ بالله، كوارث نفسية وكوارث مادية، ويدفعوا الرأيين لأشياء خطيرة. فيعني نسأل الله إن ربنا يقيد لهذا العمل من يحسنه فعلا ومن يفهمه. طيب، تكلمنا خلاص، احنا قلنا تاني، احنا بنأكد على حسن التقدير للمواقف، وفهم وفقه للأشخاص. وعلى أساس هذا يتم ترجيح المواقف. وطبعا تحدثنا عن موقف المرأة هذه التي رأت أنها تتزوج هذا، وهذه التي رأت أنها تتزوج ذاك، وقلنا أن هذا غير هذا. المرأة اللي هي بتحب واحد دي وبتخرج معاه ومش عارف إيه، لو قلت لها أنت ستتزوجين هذا، يبقى خلاص هتحصل معصية، معاصي، فساد. الأخرى اللي هي اللي تأخر سن الزواج عندها وتنتظر هذه الفرصة بفارغ الصبر، لو قلت لها أنت لن تتزوجي هتحصل إحباطات ومشاكل وانهيارات ودمار. يعني طبعا هذا يعتمد على بشكل أساسي فهم المعبر للنفوس وللظروف وللمجتمعات وللأحوال. طيب، خلينا نتكلم على معيار آخر، معايير الترجيح. طيب، ترجيح معنى الرمز بما هو أقرب إلى رحمة الله تعالى. طبعا ربنا سبحانه وتعالى رحمته سبقت غضبه، رحمته سبقت غضبه وسبقت عذابه سبحانه وتعالى. يعني فالأولى إن إحنا حتى غير المسلمين، حتى غير المسلمين، يا أخي لعله يسلم، لعله يسلم، لماذا لا تكون أنت بابا يدفعه إلى الإسلام؟ لماذا تكون أنت، يعني هو لعل سلوكيات المسلمين، لعل أخلاق أو بعض المسلمين، أو أخلاقيات بعض المسلمين، أو الإعلام اللي عنده، أو عنده هو مشاكل، سدت عليه باب الإسلام. فلماذا لا تكون أنت أيضا تأتي بهذه الرؤى وتسد عليه الباب، فينسد عليه الباب من كل النواحي. اجعل حتى بابا مفتوحا بينه وبين أن يدخل في الإسلام وأن يعرف فضل هذا الدين. يعني حتى غير المسلمين، لا نريد أيضا أن نعبر لهم على يعني ما ينفرهم من الدين. وفي الحقيقة أتذكر قصة سيئة من برضو من كوارث المعبرين، إن كان عندنا كان في أخت فاضلة، وإنسانة صالحة وإنسانة طيبة وامرأة متزوجة يعني، فذهبت إلى معبر رؤى. الكلام ده كان من حوالي من سنوات، ربما من 10 سنوات ولا من 15 سنة. فذهبت إلى معبر رؤى فقال لها والله إذا أنت يعني هذه الرؤى تدل على انك انت يجب ان تقومي بعمل تحاليل، لان عندك مرض خطير لا شفاء، ممكن يكون عندك مرض خطير لا شفاء منه. يا خبر، الست جاءتها حالة من الرعب، بقت ترتعش، بقت حاجة صعبة جدا، حاجة صعبة. ما هي طبعا بعد ذلك اكتشفت ان ما عندهاش اي شيء، وانها سليمة، وان يعني مصايب مصايب يرتكها بعض هؤلاء المعبرين، يرتكبون كوارث في هذه التعبيرات. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فمسألة يعني شوف مثلا هذا نموذج من التعبيرات الخطيرة، لأن هذه يعني تعبير مثل هذا كان ممكن يسبب حتى مشاكل في الحياة الزوجية، ومشاكل في ويكلف مالا، لأنها هتروح طبعا تضطر إنها تعمل التحاليل دي في معمل، وهذه التحاليل مكلفة، ويعني معبر بصراحة صعب الحقيقة. أنا شخصيا جاءتني مثل هذه الحالة في يوم من الأيام. رجل يعني كان له علاقات بالنساء، وهذه العلاقات يعني علاقات كبائر، علاقات زنا والعياذ بالله، وجاءني وقال لي: رأيت أن واحدة منهن تقتلني. شوف بقى لما يجي لك رؤية زي كده، واحدة له علاقة بنساء ساقطات والعياذ بالله، فبيقول علاقات يعني كبائر، علاقات كبائر وحاجات كده. فجاء الرجل إلي أنا كمعبر، قال لي: رأيت أنها واحدة فيهم جاءت إلي وقتلتني. أنا كرجل معبر، ده لو طبعا في إيد معبر من المعبرين بتوعه، كان قال له: يا عم روح أنت، ما أنت اتصبت بما يؤذيك. فلو كان، ولكن أنا قلت له: يا أخي، أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يكون قد أصابك ضرر. شوف انا جبتها له ازاي، شوف الصياغه بقى اللي احنا هنتكلم فيها ان شاء الله المحاضره القادمه، شوف الصياغه عامله ازاي. قلت له: اسال الله عز وجل الا يكون قد اصابك منها ضرر. فجبتها له بصياغه تانية مختلفه خالص، مش هقول له بقى ده انت اتصبت والحق نفسك، هذه الصياغه مخففه، ممكن الرؤيه تكون بتنبهه لشيء، ولكن هذه صياغه مخففه حتى نقلل ونهون من الشر. قلت له: أسأل الله عز وجل ألا يكون قد أصابك ضرر من هذه المرة. قال لي: ما معنى هذا الكلام؟ أنا لا أفهم، كلمني بصراحة. قلت له: لا يوجد صراحة أكثر من هذا يا أخي، أكثر من هذا يؤذيك ويضرك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر، فإذا عبرت وقعت. لو قلت لك أنت أصابك شيء، فربما يكون، يعني لا أريد أن يكون التفسير هو سبب في يعني هذا. فقلتها، جبتها له بصياغة تانية خالص، قلت له: أسأل الله عز وجل ألا يعني يكون قد أصابك ضرر من هذه المرة. هذا نوع من التفسير يجعله هو ربما يفكر، يحاول مفكر، وفي نفس الوقت لا تؤذيه الرؤية، لا يكون الأذى من الرؤية، ربما نبهته لشيء، ولكنها يعني بصياغة معينة فيها دعاء، لا تجعل الأمر فظيع أو يعني قوي. فطبعا ونفس الامر، جاءتني ايضا امراه وقالت لي انها عندها اخ سافر معرفش للحرب ولا فين، وبعد كده رات ان الكعبه انفجرت في المنام. نفس الموضوع، قلت لها، بتقول لي: انا حاسه ان هذه الرؤيه قد تدل على موتي. قلت لها: يعني ما تقوليش كده، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يعجبني الفأل. قال: وما الفأل يا رسول الله؟ قال: كلمات طيبة. قلت لها: أسأل الله عز وجل ألا تدل على موتي. قالت لي: طب أين التفسير؟ قلت لها: هذا هو التفسير، وانصحك ما تروحيش لمعبرين، ما تروحيش لحد آخر. قلت لها: أسأل الله عز وجل ألا تدل على موتي. قالت لي: طب يعني هو مات ولا ما ماتش؟ قلت لها: في علم الله. قلت لها: في علم الله، ولكن هذه الرؤية الله أعلم، الله قد لا تدل على انه مات. قلت لها: اسال الله عز وجل الا تدل على موته. يعني حتى دي نماذج من اصعب الرؤى اللي عرضت علي انا، اصعب الرؤى، حتى اصعب الرؤى هذه بنضعها في صياغات معينه وفي امور معينه، ونستفسر على احوال الراي كثيرا. وطبعا الراي اللي هو بتاع اللي بيقول لك: رايت انها تقتلني، هذا انا استفسرت عنه معاه بالتفصيل، مشيت معاه واستفسرت معاه بالتفاصيل قبل ما اتكلم معاه في اي شيء. يعني الصياغه الاخيره دي كانت بعد ما استفسرت منه عن تفاصيل التفاصيل وما الذي حدث وبعض الناس بتستفسر عندهم بتفاصيل، يعني تفاصيل التفاصيل، حتى تستطيع ان تفهم تماما ما الذي حدث، وتستطيع انك تقدر الموقف تقديرا سليما، ثم تصدر بعد ذلك اللي هو بقى ايه، التعبير نفسه الذي يتناسب مع الرموز واحتمالاتها ويتناسب مع تقدير الموقف وفهمك للشخص نفسه ولطبيعته هو وطبيعة ما حدث يعني. طيب خلينا ناخد معيار آخر من معايير الترجيح، وهو آخر معيار، هو ترجيح المعنى بما هو أقرب إلى عدالة الله عز وجل أو عدل الله عز وجل. إحنا قلنا بما هو أقرب إلى رحمة الله، إحنا طب خلينا بقى آخر حاجة ما أقرب إلى عدل الله عز وجل. إحنا قلنا قبل كده إن المعبر الرؤى هذا مثله مثل القاضي، فإنت تحاول تشوف، ما تخليش الرؤى أبدا تنصر مظلوما على ظالم، أو تنصر قصدي تنصر ظالما على مظلوما. يعني جالك شخص مظلوم في المنام وإنت عرفت وقدرت الموقف، لا تجعل هذه الرؤية أو تضعها في احتمالات تنصر الظالم فوق المظلوم، أو يعني ما تضيعش، يعني خليك دايما راعي معنى العدالة الإلهية في تعبيراتك وفي تقديراتك لمسألة التعبير، إن دايما تكون العدالة الإلهية حاضرة في هذه التعبيرات، وأن من كان له حق يأخذ حقه، ومن كان له حق يعود إليه حقه، ومن كان فقد شيئا يعوضه الله عز وجل عنه، وهكذا. مسألة العدالة الإلهية دايما تكون حاضرة في تعبيراتك كمعبر. طيب أسأل الله سبحانه وتعالى أني أكون نفعتكم بهذه المحاضرة، وهي أنا بعتبرها من أهم المحاضرات، وأتمنى أنكم تسمعوها مرة تانية إذا تيسر الأمر، يعني طبعا هذا فضلا منكم وليس أمرا. إن شاء الله في انتظار الأسئلة والاستفسارات، وأنا إن شاء الله هنشر لكم المزيد من الأسئلة للتدريب. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. ألقاكم في المحاضرة القادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.